بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي التاريخي، نشرت الصحيفة الإيرانية إيران نيوز والصحيفة البنغلاديشية تيلي إندستري مقالات، وحملت الحلقة الألمانية لتراث ثقافة الكورية مقالة بعنوان العصر الجديد للتوحيد المستقل في صفحة الإنترنت لسفريات إم إس. ذكرت المقالات أن إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي الجنوبي الذي تم اتخاذه وإصداره بفضل إرادة القائد العظيم كيم جونغ إل الأوطانية السامية الداعية إلى توحيده وعزيمته الجرية هو معلم توحيد كوريا. من جهة أخرى، أصدرت الجمعية الروسية لدراسة فكرة جوتسي بيانا بالمناسبة ذاتها،